الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند باب الدعاوي والبينة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاوي والبينات. الدعوى لغة الطلب. قال تعالى: ولهم ما يدعون، أي يطلبون. واصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. هذا التعريف الاصطلاحي بين معكوفتين: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، يعني أو في ذمة غيره. هذا هو التعريف. الآن أصبح عندنا ثلاثة كلمات بينها تشابه، وهي الدعوة والإقرار والشهادة. فالدعوة التي نحن فيها الآن هي الإخبار بما على الدعوة، الإخبار بما على الغير للنفس، الإخبار بما على الغير للنفس. والإقرار عكسه، وهي الإخبار بما على النفس للغير، يقر إنه هذا اللي عندي لفلان. الدعوة يخبر أن ما عند فلان لي أنا. طيب، الشهادة هي الإخبار بما على الغير للغير. الشهادة ما يدخل فيها الشاهد، فهو يخبر الآن إنه ما عند فلان هو لفلان. طيب، ما عنده في يده أو في ذمته. طيب، البينة ما هي؟ والبينة، قال: والبينة العلامة الواضحة كالشاهد في أكثر. البينة هي الشهادة. طيب، من هو المدعي؟ الآن هذه تعريفات. من إذا سكت عن الدعوى ترك، فهو المطالب، هذا المدعي. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، فهو المطالب. ولا تصح الدعوى ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف. لا تصح الدعوى ولا يصح الإنكار لها إلا من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو الحر المكلف الرشيد. الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد، هذا الذي يدعي وهذا الذي ينكر. قال: سوى إنكار سفيه فيؤاخذ. طب السفيه هذا المحجور عليه لسفهه، يقول: في سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد. يعني يصح إنكاره ويصح أو تصح يمينه اللي هو السفيه فيما يؤاخذ به. هذا السفيه يؤاخذ في أشياء وأشياء لا، أشياء إذا أقر بها نقبل وأشياء لا نقبل. إذا أقر السفيه المحجور عليه في ماله، إذا أقر على المال، على نفس المال، لا نقبل هذا الإقرار، لأن هذا المال أصلا لا يجوز له التصرف فيه. لكن لو أقر بشيء في ذمته قبلنا إقراره. كذلك طلاقه، طب هو محجور عليه في المال لكن يمكن أن يطلق. لو اعترف وأقر بحد بما يوجب إقامة الحد عليه يؤاخذ بهذا، لأن السفيه محجور عليه في المال لكن مو محجور عليه في الأمور الأخرى كالزوجية وما يوجب الحدود. طيب، قال المصنف: وإذا تداعيا عينا. تفضل. وإذا تداعيا عينا، أي ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما فهي له، أي فالعين لمن هي بيده مع يمينه. طيب، هذه المسألة الأولى. إذا تداعيا عينا، كل واحد يقول: هذه السيارة لي أو هذه الساعة لي. إذا ادعيا عينا، كل واحد يقول هي له وهي بيد أحدهما، هي في يد الأول مثلا. قال: فهي له، أي فالعين لمن هي بيده مع يمينه، يحلف. إلا أن تكون له بينة ويقيمها فلا يحلف، إذا عنده شهود فيأتي بالشهود وتصبح العين له، فلا يحلف معها اكتفاء بها. إذن إذا كانت العين تحت يد واحد منهم هو الأولى بها، مدام ما عندنا شهود. يعني نتكلم أنه ما في شهود الآن، واحد يدعي عينا تحت يد رجل آخر والآخر يقول لا بل هي لي، صار إيش؟ كلاهما اتحدا أو تساويا في الدعوة، وأحدهما زاد على الآخر باليد كون العين تحت يده. فيصير الكلام القول قوله بس بيمينه. قال إلا أن تكون له بينة. طيب لو كان هذا صاحب اليد أيضا عنده شهود صارت أصبح عنده شهود ويد انتقل إلى الصورة الثانية. وإن أقام كل منهما بينة أقام بينة أنها أي العين المدعى بها له نقضي لمن الآن فهمت الصورة. أقام كل واحد كل من المدعي والمدعى عليه كل واحد أقام بينة وجاب شهود أن هذه السيارة له والسيارة تحت يد الأول يعني مفاتيحها وهي موجودة في بيت الأول أو في حوشه وفنائه ومفاتيحها عنده تكفي المفاتيح طبعا وعنده بينة شهود والمدعي عليه أيضا عنده شهود فأي البينتين أقوى بينة الداخل ولا بينة الخارج بينة الداخل اللي في يد اللي هي تحت يده ولا الخارج التي ليست العين تحت يده ماذا قال؟ قال قضي بها للخارج ببينته ولغت بينة الداخل عجيب الخارج هو بينته أقوى كأن القضية كيف؟ كأنه يعني بينة الداخل هي تفيد الملك الأصلي وبينة الخارج تفيد انتقالها فهمتوا علي؟ يعني أنا السيارة تحت يدي ولما اشتريتها كان عندي شهود ثم بعتها لفلان وفي شهود فلما جاء ياخذ السيارة قلت لا السيارة لي وعندي شهود فجبت شهود المشتري الشراء الأول وهو جاب شهود الشراء الثاني فهمتوا علي؟ طبعا إذا عرف التاريخ لو الشهود شهدوا فقط أنه نشهد أنه هذه له بس أما إذا شهدوا أنه اشتراها في يوم كذا عرفنا التاريخ الشاهد هل بينت الداخل أقوى ولا الخارج أقوى الظاهر بينت الداخل أقوى من الخارج اكتبوا عندها وعنه يقضى للداخل ببينته لأن الداخل عنده أمران عنده اليد وعنده البينة وأما الخارج ما عنده إلا البينة لكن المصنف ومن يقول بينة الخارج يرى أن بينة الخارج ناقلة عن الأصل وبينة الداخل هي إيش تثبت استمرار الأصل قال لحديثه لا هو الآن ما يتكلم عن إيش شوف بداية قال وإن تداعيا عينا كل واحد يدعيها كل واحد يدعيها طيب قال بحديث تفضل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه أحمد ومسلم نعم والبخاري أيضا ولحديث البينة ولحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر نعم رواه الترمذي طيب انتقل الآن إلى صورة ثالثة وإن لم تكن العين بيد أحد ادعي عينا هي ما هي عند الأول ولا الثاني عند شخص ثالث ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها تحالفا وتناصفا معنى تصير بينهم بالنصف وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به لكن يتناصفاها إن لم يكن ظاهر لكن وجد شيء ظاهر يعني مقصود بالظاهر قرينة تؤيد أحد الطرفين فتكون لصاحب القرينة مثل لذلك بتنازع الزوجين في قماش البيت تفضل فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله ولها فلها يعني ولهما ما يصلح للزوجة فلها فللزوجة وما يصلح لهما فلهما لأن هذه قرائن طيب الصورة الرابعة وإن كانت بيديهما تحالفا وتناصفاها نعم فإن قويت يد أحدهما كحيوان يعني افهموا الحين لو كانت بيديهما يتحالفا ويتناصفان وإن لم تكن بيد أحد منهما تحالفا وتناصفان متساوي ما في قرينة تقوي أحد الجانبين طيب فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه السائق يسوقه من الخلف والراكب أيهما أقوى السائق ولا الراكب قال الراكب قال فهو للثاني لقوة يده. كتاب الشهادات. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات، واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر بما يخبر عما شاهده. طيب، الآن سيعرفها، ضع التعريف بين معكوفتين، وهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. تحمل. الآن يتكلم عن حكم الشهادة. حكم الشهادة، الشهادة لها حكمان: حكم في التحمل وحكم في الأداء. التحمل سماع، والأداء يعني ذكرها في مجلس القضاء. قال: تحمل الشهادة. تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية. نعم. طيب، في حقوق الله مباحة، يعني وتباح في حق الله تعالى. إذا تحمل الشهادة فرض كفاية، فإذا وجد شاهدان خلاص ما يلزم الجميع أن يشهدوا. طيب، فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، يعني الآن نحتاج شاهدين والبلد كل ما فيها إلا هذين الشاهدين، يصير يجب عليه. وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه من الشهادة، يعني يؤدي الشهادة، يتحمل الشهادة، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ابن عباس وغيره: إيش المراد؟ المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم. نعم، المراد بالآية يعني. طيب، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك. نعم. لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، انتهى من التحمل، وقال التحمل فرض عين إذا كانت في حقوق الآدميين. والأداء. تفضل. والأداء، وأداؤها أي أداء الشهادة، فرض عين على من تحملها متى دعي إليه، لقوله تعالى. صار فرق، يعني التحمل فرض كفاية والأداء فرض عين متى دعي إليها. نعم. طيب، إذا لم يدع إليها لا يذهب للشهادة، لقوله تعالى. تفضل. لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومحل وجوبها إن قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. طبعا إذا كان في أدائها ضرر لا يلزمه، يسقط الوجوب. تفضل. وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته. إذا لا يجب عليه الأداء، يعني قال هو فرض عين، لكن هذا الفرض العيني يسقط في حالات إذا كان في أدائها ضرر أو كان الحاكم لا يقبله. نعم. لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وكذا في التحمل يعتبر انتفاء الضرر، ولا يحل كتمانها، أي كتمان الشهادة. فرض كفاية، قلنا تحمل الشهادة فرض كفاية إلا إذا فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر لا. طيب، ولا يحل كتمانها، أي كتمان الشهادة، لما تقدم. نعم. فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال احلف بدلي أثم. أي واضح هذا؟ أدى الشاهد إذا كانت في الأموال، فعنده شاهدين، شاهد الثاني قال أنا ما أشهد، وإنت يكفيك شاهد ويمينك، خلاص أنت أحلف. يقول لا، لا يجوز له ذلك، يأثم. طيب، مسألة ثانية: ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها. طيب، مسألة أخرى: هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟ قال: ويحرم أخذ الأجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه، يعني لو لم تكن متعينة، في شهود كثير يشهدون بلاش، أنا ما أشهد إلا بمبلغ، لا يجوز. قال: لكن إن استثناء صورة ما يأخذ أجرة، لكن يأخذ مصروف تكاليف الذهاب، تكاليف الرجوع، يعني إذا كانت الشهادة تطلب منه أن يستأجر سيارة يركب أجرة فيتحملها، يعني تدفع له. قال: لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به، يعني بالمشي، فله أجرة مركوب. هذه ما تعتبر أجرة للشهادة، هذه أجرة للتاكسي. قال ومن عنده شهادة بحد لله تعالى يعني فله إقامتها وتركها، ما يجب عليه أن يؤدي الشهادة إذا كانت في حد لله، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق الآدميين لا، الآدمي يبقى حقه، فيجب عليك إذا طلبت أن تؤدي الشهادة. قال ولا يحل أن يشهد أحد إلا بما يعلمه، لكن لا يشهد بما يظنه أو بما يخمنه. قال لقول ابن عباس، لقول ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم، فقال على مثلها فاشهد أو دع، رواه الخلال في جامعه. طيب كيف يكون العلم؟ ويقول لابد لابد أن يعلم حتى يشهد. العلم يكون بطرق، الطريق الأول الرؤية، الطريق الثاني السماع سيأتي، الطريق الثالث الاستفاضة، الاستفاضة في أشياء معينة. ما معنى الاستفاضة؟ سيأتي شرحها. قال والعلم إما برؤية واحد أو سماع اثنين من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد، فيلزمه أن يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا، يعني لو كان الشاهد مستخفي خلف جدار حين تحمل، لو كان مستخفي أو غير مستخفي إذا سمع يشهد بما سمع. ثم قال أو سماع باستفاضة، هذا الثالث، فيما يتعذر علمه، فيما يتعذر علمه غالبا بدونها، يعني بدون الاستفاضة. إذا الثالث بالاستفاضة. طيب ما هي الأشياء التي يشهد فيها بالاستفاضة؟ ما يتعذر علمها بالسماع وبالإيش؟ وبالرؤية. فمثل لذلك قال كنسب، رقم هذه المسائل. نسب، لما تشهد أنه فلان قرشي، يعني كيف لازم أنت تكون أنت ترجع إلى القرن الأول الهجري ولا يعني. ما تعرف بالاستفاضة بالسماع. موت، فلان مات، وهل كلنا رأيناه ميت؟ يعني روحنا البيت وشفنا أهله يبكون، بعدين خرجت الجنازة، لما خرجت الجنازة ما فتشتها أصلا، ما قلت وقفوا هاتوا فتشوا الجنازة وشوف هو فلان دي مات ولا ما. إذن يكفي الاستفاضة. والملك المطلق، الملك المطلق يعني غير المقيد، الملك المطلق أنه هذا البيت أو هذه الأرض اللي فلان، هذا ملك مطلق، لكن أشهد أن فلان اشتراها من فلان لازم أكون سمعت أو رأيت أن هذا منهم، هذا هذه الأرض اللي فلان اشتراها من فلان، لا أنا أشهد أن هذا بيت فلان، ونكاح هذه زوجة لفلان. قال ونكاح عقده ودوامه ووقف ونحوه، أنا أشهد أن هذا وقف آل فلان. قال ونحوها كعتق وخلع وطلاق. كم مسألة هذه؟ رقموها، كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف وعتق وخلع وطلاق. فأنا أشهد أن فلان طلق، أنا ما سمعت لما طلق، لكن استفاض في الناس، انتشر في الناس عدد كبير يستحيل عليهم الكذب، هذه الاستفاضة. فلان خالع زوجته، فلان أعتق عبده، أنا ما سمعت لما أعتق، لكن استفاض، انتشر في الناس بعدد التواتر. ثم قال يعني ثمانية الآن، ثمانية مسائل. قال ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم، اللي هو عدد التواتر، عدد كبير يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب، هذا المقصود. طيب تفضل يا شيخ. ومن شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود فلا بد في صحة شهادته به من ذكر شروطه لاختلاف الناس في بعض الشروط، وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا. يعني هذه مسألة مرت، إذا شاهد بعقد النكاح وبعقد البيع مثلا فلازم يذكر الشروط، يقول نعم أنا أشهد أن فلان باع على فلان وكان مالكا وكان راضيا والثاني كان راضي وكلاهما كان أهلا حرا مكلفا وكلهم كان عالما بالثمن. ليش؟ أن يقول قد يأتي ويشهد أن فلان باع وهو أصلا باع بيعا باطلا مثلا، فكيف يشهد أن الملك انتقل وأنه باع سلعة؟ هذا المقصود، يعني لهذا يتشددون في هذا. تفضل يا شيخ. وإن شهد برضاع ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو لبن حلب منه، يعني حلب من الثدي نعم. طيب مثال آخر، إذا شهد بالسرقة إيش يذكر؟ أو شهد بسرقة ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفتها. طيب وإذا صفة السرقة يعني، نعم، يذكر المسروق ما هو، المسروق منه ما هو، النصاب المسروق، الحرز فين كان. طيب صفة السرقة. طيب إذا كان شرب، أو شهد بشرب خمر وصفه. طيب إذا كان بقذف، أو شهد بقذف فإنه يصفه بأن يقول أشهد أنه قال يا زاني أو يا لوطي ونحوه. طيب وإذا كان زنا، ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان الذي وقع فيه الزنا وذكر المزني بها وكيف كان وأنه رأى ذكره في فرجها. طيب ويذكر الشاهد ما يعتبر للحكم ويختلف الحكم به في الكل، في كل الشهادات أي وصف مؤثر في الحكم قد يغير الحكم ينبغي ذكره. تفضل. أي في كل ما يشهد فيه. طيب الآن انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة أخيرة، اللي هي لو كانت الشهادة على أمر حصل في ملأ ولم يشهد إلا اثنان، نقبل ولا نقول هذا مما تعم به البلوى كما هو مذهب أبي حنيفة في الأصول، إنه ما تعم به البلوى لا نقبل فيه خبر الواحد، لازم عدد كبير ينقل هذا الخبر، فهمت المسألة؟ فما الحكم؟ تفضل. ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا. خلاص نقبل هذا. طيب قوله شهد اثنان في محفل يعني يقصد في مجتمع، في مكان فيه اجتماع الناس، لكن لما قال لو شهد اثنان مفهومه أنه لو واحد لا يقبل. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشروط من تقبل شهادتهم ستة. طيب هي ستة شروط: العقل والبلوغ والعقل، لأن الخطأ الواحد مو زي خطأ الاثنين، مو مثل الثلاثة، مو مثل الشروط. اكتبوها: العقل، البلوغ والعقل، والكلام والإسلام، والحفظ والعدالة. مداكم تكتبوها اكتبوها، ما مداكم رقموها ستات. تفضل يا شيخ. والإسلام، البلوغ والعقل هذا تكليف، والكلام والإسلام، والحفظ والعدالة، الحفظ والضبط يعني والعدالة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط من تقبل شهادتهم ستة: أحدها البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض. نعم. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته لأنها شهادة من عاقل. طيب يعني الآن مثل الصورة هذه الأخيرة، المجنون ما تقبل. طيب والذي يجن ويفيق، يجن ويفيق فتقبل في حالة الإفاق. طيب والثالث؟ والثالث الكلام. نعم. فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، يعني لأن يفهموا بالإشارة لا نقبل شهادته، لو بالكتابة نقبل شهادة. تفضل. لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين. طيب والإشارة؟ الإشارة ليست يقين، قد يشير إشارة نفهم شيء وهو يريد شيء ثاني. طيب إلا إذا أداها، إلا إذا أداها الأخرس بخطه فتقبل. والرابع الإسلام، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا في سفر على وصية، إلا في سفر على وصية. لا لحظة، لا لا تقبل من كافر ولو على مثله، ثم استثنوا مسألة وهي إلا في سفر على وصية طبعا لمسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهم، هذه مسألة ضرورة. لو كنا في سفر وعندنا رجل سيموت فأوصى فتقبل الشهادة، شهادة الكتابيين إذا عدم غيرهما. معناه بس هذه حالة اضطرار. تفضل. الخامس الحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط، لأنه لا تحصل الثقة بقوله. نعم. السادس العدالة، وهي لغة الاستقامة، من العدل ضد الجور، وشرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. نعم، هذا تعريف العدالة. نعم. ويعتبر لها أي للعدالة شيئان، أحدهما الصلاح في الدين، هذا ألف، الصلاح في الدين هذا ألف، وهو نوعان، أحدهما أداء الفرائض. هو باختصار الصلاح في الدين نوعان، أداء الفرائض واجتناب المحارم، هذا هو باختصار. تفضل. أداء الفرائض أي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، فلا تقبل ممن داوم على تركها، لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. والثاني اجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. هذا تعريف الكبيرة بين معكوفتين، فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، مثل أكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين. طيب والصغيرة؟ والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات. مثل ماذا؟ كسب الناس بما دون القذف. لكن لو تكرر منه ذلك أدمن على الصغيرة فترد شهادة. نعم. وكذلك استماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به والعياذ بالله، فإن داوم على ذلك ردت شهادته. والنظر المحرم فإن داوم عليه ردت شهادته. قال فلا تقبل شهادة فاسق بفعل ألف. الفاسق قد يفسق بفعله وقد يفسق باعتقاده، بفعل كزان وديوث، أو اعتقاد باء كالرافضة والقدرية والجهمية. قال المصنف ويكفر مجتهدهم الداعية، ويكفر مجتهدهم الداعية. طبعا هذا محل خلاف، اللي هو أمثال هؤلاء، قال الرافضة والقدرية والجهمية، ثم قال المجتهد من هؤلاء يكفر إذا كان مجتهدا داعية. نعم. والصحيح طبعا بعض البدع مكفرة لصاحبها وبعضها لا تكفر صاحبها، لكن إذا قلنا أن هذه البدعة تكفر صاحبها فهي تكفر صاحبها داعية وغير داعية. نعم. طيب أكمل يا شيخ. ومن أخذ بالرخص إيش؟ ومن أخذ بالرخص فسق. إذن من أخذ بالرخص اللي جاءت في المسألة هذه فيها خلاف، إيه أجل نأخذ بالأسهل، ويأتي في المسألة الثانية هذه فيها خلاف فيأخذ بالأسهل، أو يأتي في مسألة ويسأل ما هي الأقوال فيها، قيل بالحرمة وقيل بالكراهة وقيل بالإباحة، إذن أخذ بالإباحة. نعم. تفضل يا شيخ. الثاني مما يعتبر للعدالة وبعض الناس للأسف دليله على الفعل إذا قيل له هذا لا يجوز، لا هذه مسألة فيها خلاف، ومن قال يعني وجود الخلاف معناها الإباحة، في خلاف معناها مباح حلال. ممكن يقول أنا أفتيت سألت فأفتاني عالم فخلاص هذه عد بينك وبين ربك، أما والله مسألة مختلف فيها، مختلف فيها إيش يعني، يعني خلاص ارتكبها. لا. الثاني مما يعتبر للعدالة استعمال المروءة أي الإنسانية، وهو أي استعمال المروءة فعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة، واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به. فلا شهادة لمصافع ومتمسخر ورقاص ومغن وطفيلي ومتزين بزي يسخر منه، ولا لمن يأكل بالسوق إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة، ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس. نعم، هذه الأمور التي ذكرها المصنف وهي ما تخل بالمروءة، طبعا هذه مردها إلى أعراف الناس، قال كمصافع ومتمسخر ورقاص، يعني بعض هذه الأشياء، ومغن وطفيلي ليأتي على الناس ويأكل معهم أو يلبس لبس يسخر منه، وبعض هذه الأشياء قد لا تعتبر في بعض البلاد مخلة بالمروءة. قال ولا لمن يأكل بالسوق إلا إذا كان شيء يسير، ليأكل بالسوق يعني يجي جالس وسط السوق الشارع يقعد يأكل يحط الغداء ويتغدى. عموما أعراف الناس هي الحكم في مثل هذا. تفضل. أو ينام بين جالسين ونحوه. نعم. ومتى ترى اسمه، حتى هذه الأشياء قد تخل بمروءة بعض الناس ولا تخل بمروءة بعض. واحد عامل جلس في الشارع وأكل، واحد مدرس جلس في الشارع وأكل، فاوت يعني، فمردها إلى طب هل معناه أن الناس هم الحكم؟ لا، مو الحكم الناس، بس الذي لا يهتم ما يهمه، يعني ما الذي عنده من التبلد وتحجر وعنده تبلد في المشاعر بالنسبة للناس وذم الناس له، هذا ما هذا يخشى عليه، هذا ايش يهمه؟ يعني يخشى على ان يكذب ولا يهمه الكذب، هذا يكذب في الشهاده ويكذب. لكن الرجل الذي يتحفظ ولا يريد ان ينسب اليه الشيء يختلف، هذا يتوقع حتى اذا ادى الشهاده يتحرى. لماذا؟ لانه انسان حريص عنده مروءه، يخشى على مروءته. فرق بين تقديس الناس وبين كون الانسان عنده مروءه ولا يرضى لنفسه الشيء ولا يرضى لنفسه أن يقع في أمور يعني ساقطة أو سافلة أو أمور يعني دنية ترفع عنها. بس مو خوف من الناس، لا هو مو خايف من الناس، هو خايف على نفسه وعلى سمعته وعلى يعني مروءته. تفضل يا شيخ. ومتى زالت الموانع من الشهادة فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك لعدم المانع لقبولها، ولا تعتبر الحرية، فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة. نعم، لأن ما اشترطنا الحرية في شروط الشهود. طيب، وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال. نعم، إذن هنا مسألتين، العبد تقبل شهادته، صاحب الصنعة الدنيئة في أعراف الناس تقبل شهادته. تفضل. موانع الشهادة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك. طيب، لا. عندنا مجموعة موانع. طيب، عندنا ستة موانع نمر عليها بسرعة. المانع الأول هو عمودي النسب، يعني لا يكون من الأصول والفروع، شهادة عمودي النسب، الآباء لأبنائهم أو الأبناء لآبائهم، هذا الأول لأنها تهمة. تفضل. لا تقبل شهادة عمودي النسب. نعم، ضعوا رقم واحد داخل مربع عمودي النسب، وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا. إيه سفلوا. نعم سفلوا بعضهم لبعض. سلفوا مكتوب. ها؟ عندكم سلفوا. إيه سفلوا يعني من السفول والنزول، وإن نزلوا يعني. نعم. كشهادة الأب لابنه وعك إيه؟ بعضهم لبعض كشهادة الأب لابنه وعكسه. لكن هنا لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، لكن لو على بعض نقبلها. طيب، للتهمة بقوة القرابة. طيب، لأنها تهمة، إذا شهد لأبيه أو لابنه تهمة، لأن في قرابة قوية. قال: وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه. ما نرد شهادة الأخ. قال: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، هذا الثاني داخل مربع، كشهادته لزوجته. طب ما رأيكم لو شهد لها بعد الطلاق أو شهدت له بعد الطلاق؟ يقول: ولو بعد الطلاق. قال: ولو بعد الطلاق وشهادتها له كذلك لقوة الوصلة. إذن بعد الطلاق، ترى شوفوا بعد الطلاق إما أن يكون التهمة يعني يرونها قائمة، يمكن طلقها عشان تشهد وبعدين يردها، ويمكن أنه تشهد له عشان يرقق قلبها فيردها أو ترده، هي ترضى برجعتها يا الشاهد، فالشبهة يعني قائم، هذا المقصود. قال وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته، يعني لو شهد على زوجته بالزنا ما نقبل، ما تقبل. لكن هذا كلام في الظروف المعتادة، ألا يمكن أن يكون الأب واختلف مع ابنه وصار بينهم خصومة وزعل وكذا وقطيعة فبعدين يشهد عليه، ما تقبل، فهمت عليه. قال ولا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا، هذا الثالث داخل مربع، كشهادة السيد لمكاتبه، وعكسه كذلك شهادة العبد المكاتب لسيده، وكذلك والوارث بجرح مورثه، يعني لا تقبل الوارث إذا شهد بجرح المورث، يعني يشهد أن فلان هو الذي جرح مورثه، يقول والوارث بجرح مورثه قبل اندماله، قبل اندماله، الجرح ما برئ، ما زال الجرح قائم وفي احتمال للسراية، احتمال يموت، إذا الاحتمال للسراية والدية، لكن بعد اندمال الجرح نعم فيكون الحق للمجروح. يعني المقصود الآن الوارث لما يجي واحد يشهد ويشهد أنه هذا فلان جرح مورثنا فلان الذي نرثه والجرح لم يندمج، فكأنهم يشهدون لأنفسهم في الأخير سيطلبون الدية، ففي تهمة. قال وتقبل له، يعني تقبل الشهادة له لمورثه، اكتبوا في دينه في مرضه، يشهد له في دينه في مرضه. طيب وإذا شهد له في مرضه ومورثه مريض وقال له أشهد لي إنه فلان أنا أحتاج لي مال عند فلان فشاهد، يقول المال هذا للمريض ما هو للوارث، وتقبل يعني الآن هو تقبل له للوارث، تقبل له أن يشهد لمورثه لصالح مورثه المريض في مسألة دين. تقول طيب يمكن يموت ويصير هذا حق، يمكن ما يموت الله أعلم، لكنه في المرض غير، بخلاف الجرح القائم اللي يتوقع منه الموت أو قريب منه الموت. هو جريح الآن والدم يصب وقد يموت، فما يجي الورثة يشهدوا إنه فلان اللي جرح، ما نقبل شهادتهم، هذا يجيب شهادة شهود آخرين، المعنى أنهم كأنهم يريدون الدية. طيب الرابع الذي لا يقبل أو يدفع عنها، لأنه قال من يجر إلى نفسه نفعا ما تقبل شهادة، أو يدفع عنها أي عن نفسه بشهادته ضررا، كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ. كيف شهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ؟ الآن القاتل اللي قتل خطأ، قاتل أوجبنا عليه الدية، تمام؟ كيف ثبت أنه قاتل؟ ثبت بشهود، واضح؟ بشهود شهدوا أنه فلان هو القاتل، خطأ، قتل خطأ، لما جاء الشهود وشهدوا على فلان أنه قاتل خطأ، سيترتب على هذا وجوب الدية عليه ولا على عاقلته؟ على العاقلة. يقوم يأتي العاقل ويقول له هذول الشهود أصلا فسقة، يشربون الخمر ولا يصلون ولا يصومون، فما تقبل شهادتهم لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضررا اللي هو دفع الدية. طيب وكذلك الغرماء، والغرماء نعم بجرح شهود الدين على المفلس، شهود الدين على المفلس، كيف هذا؟ الآن الغرماء يعني واحد مفلس، في ثلاثة غرماء يطالبون بأموالهم، فالآن سنوزع ماله على الثلاثة، طلع واحد رابع وجاب شهود، فيجوا الغرماء هؤلاء ويطعنون في شهود الرابع عشان إيش؟ عشان لا ينافسهم. يعني التهمة هذه الله أعلم هم نووا ذلك أم لم ينووا، لكن التهمة هنا احتمال أنهم فعلوا ذلك لكي لا ينافسهم هذا الرابع في المال، لا ينقص عليهم المال، فهمتوا عليه؟ قال والسيد كذلك ما نقبل شهادة السيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه. السيد مستفيد من المكاتب. فجاء أحد وطالب العبد هذا المكاتب وجاب شهود يشهدون أنه يطالبه بالمال. فالسيد يشهد أنه إيش؟ أنه هؤلاء الشهود فسقة يعني يجرحه، ما نقبل شهادته فيه. آخر شيء قال ولا تقبل شهادة عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع طريق على من قذفه أو من قطع الطريق عليه والمجروح على الجارح ونحوه. طيب من هو العدو؟ قال ومن سره، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. طيب العداوة في الدين نقبلها، يعني نقبل الشاهد إذا كان عدو في الدين. قال والعداوة في الدين غير مانعة، فتقبل شهادة مسلم على الكافر وسني على مبتدع، وتقبل شهادة العدو لعدوه له، لعدوه مش على عدوه. طيب تقبل شهادة العدو لعدوه، طيب هل تقبل عليه ولا لا؟ يقول عليه، العدو يشهد على عدوه. أنتم معي؟ أنا مشيت طبعا. وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح. معلش في عقد النكاح، معلش عقد النكاح ما ندقق في الشهود. طيب السادس والأخير الذي لا تقبل شهادته، ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. يعني هذا من بني فلان لا يمكن يشهد على واحد من جماعته، جماعته يعني يتعصب لهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.